بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأمواج وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو سميع رصيد وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حمل إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تسبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا ويبشر المؤمنين الذين

ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه

إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإن قلنا لك إن ربك أحاط بالنار. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس شجرة الملعونة في القرآن. ونخوفهم فما يزيدهم إلا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى لأحسنك النظرية إلا قليلا قالت اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعلمهم وما يعدهم الشيطان ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر ثم لا تجدوا لكم لا تجدوا لكم علينا